بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ونهى عن الحلف بغير الله وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه. التوحيد أو ما ينقصه، الذي ينافي التوحيد الشرك، والذي ينقصه المعاصي، ويدخل في ذلك البدع، لأنها أيضا معاصي وقد تكون أكبر من ذلك. ثم تحقيقه أيضا يكون القلب متحل به والجوارح تتبع له. قال: ما شاء الله. في معلوم أن الإنسان له مشيئة، لكن المحذور كونه يجمع بين ما لله وللمخلوق. قال: ما شاء الله وشئت. الواو تقتضي الجمع، بخلاف ما إذا قال: ما شاء الله ثم شئت، هذا لا بأس به، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، بخلاف الواو فإنها تدل على مطلق الجمع فقط، ولا يجوز أن يجمع ما لله جل وعلا وما للمخلوق. ثم يقول: ونهى عن الحلف بغير الله. هذا صح في الصحيحين وغيرهما، انه قال: من كان حليفا فليحلف بالله. جاء في صحيح مسلم قصه الرجل الذي جاء يسال عن شرائع الاسلام، قال له: تعبد الله لا تشرك به، وتقيم الصلاه، تؤتي الزكاه، وتصوم رمضان. اخرج يقول: فذهب وهو يقول: والله لا ازيد عليها ولا انقص. ان الشيء فقال: افلح وابيه ان صدق، حديث طلحة بن عبيد وغيره. فهذا اختلف فيه هذه اللفظة، حتى ادعى قاضي عياض أن هذه، ادعى ابن عبد البر أن هذه غلط من الراوي، وأنها كما في البخاري. البخاري فيه أفلح والله، وفي صحيح مسلم إذن غلط من الراوي، ولكن ليس حديثا واحد، جاء حديث كثيرة. لو كان حديثا واحد أمكن هذا الجواب، لكن الجواب الصحيح في هذا أن هذا منسوخ، أنه هذا كان قبل، كانوا يحلفون بآبائهم ثم نهوا عن ذلك، وجاء ما يدل على ذلك، وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة. أما قول النووي رحمه الله وغيره أن هذا خرج من غير مقصد كما كانوا يقولون في الجاهلية، هذا لا يجوز، حتى من غير مقصد لا يجوز. يجب أن يكون الحلف بالله جل وعلا، ولا يكون بغير الله جل وعلا. وقوله: وقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنع. يعني لعنة الذي يتخذ القبور المساجد، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. المساجد يعني أنها يسجد عندها، ولا يلزم أن تبنى مساجد عليها. كل مكان يصلى فيه فهو مسجد، كما جاء في الحديث الصحيح: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض مسجد، بخلاف اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون إلا بكنائسهم وبيعهم. ما وهذا من خصائص هذه الأمة، جعلت الأرض كلها لها مسجدا وطهورا. فإذا المسجد ما يسجد فيه، ما يصلى فيه، يعني لا تصلوا عند القبور، هذا المعنى، لا تصلوا عند القبور، لأن المقصود بهذا خوفا من الوقوع في الشرك، خوف من أن يدعى صاحب القبر أو يقصد أو يقال أن هذا أفضل مكان، أو أن الدعاء يستجاب في هذا، أو الصلاة تستجاب، فهذا وسيلة إلى الشرك. الرسول نهى عن وسائل الشرك كلها، وهذا يدلنا على أن التعريف الشرك الأصغر عند بعض العلماء، يقول كل وسيلة توصل للشرك الأكبر فهو الشرك الأصغر. هذا ينتقل بهذه المسألة، لأن الصلاة عند القبر لله خالصة لله ليست شرك، ليست شرك، وليست، وهي وسيلة، وسيلة إلى الشرك الأكبر، وليست شرك أصغر، ليست من الشرك الأصغر، فإنما هي بدعة في هذا ومخالفة، وهي ليست من الشرك الأصغر، ومع ذلك تكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. وقوله صلى الله وسلامه عليه: لا تتخذوا قبري عيدا. العيد هو ما يعود بتكرار الوقت أو تكرار الفعل، إما تكرار اليوم أو الشهر والسنة أو تكرار الفعل، كلاهما يصل. ويسمى المكان أيضا عيد، ويسمى الفعل عيد، فلا يجوز أن يكون ذلك شيء منه لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا عليه، ولا تجعلوه محلا للدعاء أو الصلاة أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال: ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، معطلة من العبادة. ليس المعنى أنكم تدفنون فيها موتاكم، هذا ما كان أحد يفعله، ولا كانوا بيوتهم ما تتحمل هذا، ولا كانت البيوت يدفن فيها الموتى، وإنما المعنى لا تجعلوها شبيهة بالقبور التي عطلت من العبادة. فإذن القبور لا يجوز التعبد عندها، لا قراءة قرآن ولا دعاء ولا صلاة ولا غير ذلك. هذا شيء متقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، هذا حديث آخر: صلوا علي حيثما كنتم، يعني في أي مكان كنتم إن صلاتكم تبلغني، يعني ما في حاجة إلى أنك تذهب إلى القبر تصلي على الرسول، في أي مكان تصلي عليه يبلغ هذه الصلاة تصل إليه صلى الله عليه وسلم، فمع ذلك ما في داعي إلى أنك تذهب إلى القبر. وكل هذا يدل على أن السنة أن الإنسان ما يذهب إلى القبر لا للسلام ولا للصلاة، إن الصلاة عليه، لأن الذهاب إليه للصلاة عليه أو للدعاء، الدعاء لا يجوز أن يذهب للدعاء عنده، فيكون ذلك يعني الصلاة كله سواء، صليت عند القبر ولا في مكان بعيد، لقوله وصلوا علي حيثما كنتم، يعني في أي مكان كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وهذا صريح واضح لأنه ينهى عن الائتيان إليه، تردد عليه. ومن العجائب يعني يقول الكوثري وغيره من دعاة القبورية، يقول: المعنى لا تجعلوا الائتيان إلى القبر كالعيد، الذي لا يتكرر إلا بوقت يمضي عليه إما شهر أو سنة أو حتى يوم، ولكن أكثروا من التردد إليه، يعني عكس ما أراد صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ كذا يعني تبطل أمور الشرع بمثل هذه الأمور الكفرية، نسأل الله العافية. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور، هو لا يشرع. التعبير هذا فيه يعني في الواقع فيه تسامح، لا يشرع، اتفق على تحريمه أنه محرم، إن هذا من الضلال. وإنما بناء عليها من وسائل الشرك، بل من الشرك نفسه، نسأل الله العافية. ولا الصلاة عندها، يعني وكذلك الصلاة عندها محرمة، ولا تصح الصلاة أصلا، ما تصح الصلاة عند القبور، من صلى في عند قبره فصلاته باطلة للنهي، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع حجرة يمكن يوصل إليها؟ أما الآن لا يمكن، إن الحجرة دونها جدران، يعني الحجرة داخل ومن وراها جدار ثم وراها جدار، فلا أحد يصل إليها، وإنما يصلون من بعيد، فتحات هذه الفتحات ما هي على الحجرة، دونه الذي مثلا ينظر ما يقول أنه يرى القبر ليس صحيح. فالمقصود أنه لا يجوز قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك وغيره، والناس الآن صاروا يتبركون بالجدران وبالشباك وبالبيبان، تجدهم يمسحون جدر ويمسحون يذهبون يتبكر، مع أن هذا شرك، شرك بالله جل وعلا. الجدران هذه بنيت بعدما كانت، وليس الآن شيء موجود في المسجد النبوي مما من آثار الرسول أبدا، كلها مجددة ومغيرة مرة بعد أخرى. الذي كان أولا المنبر الذي كان يجلس عليه ثم احترق، احترق لما احترق المسجد على الوجود له، الموجود القبر فقط، قبره وقبره لا أحد يصل إليه، وهذا من فضل الله كونه صين عن الناس، وهو إجابة لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه، فأحاطه الله جل وعلا بالجدران الكثيرة وحيل بين الناس وبين الوصول إليه، إلا كان يشيلون التراب اللي حوله أو يأكلونه. فالمقصود أنه قوله هنا كلا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، يعني الجدران التي حول القبر لا يجوز أنه يتمسح بها، والتمسح بها طلب البركة، هذا من الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره ما قال: ناس حدث عهد بالشرك، اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. ذات أنواط يعني أنه يعلق بها سلاح وإلا خراق وإلا شيء لطلب البركة. فقال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كيف يعني؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط، بنو إسرائيل صريع طلبهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أقسم صلى الله عليه وسلم: قلتم كما قلت. فإذا طلب البركة من شجرة أو من جدار أو من مكان أو غير ذلك هو من هذا النوع من الشرك بالله جل وعلا، لا يجوز أن يكون ذلك. فقوله ولا يقبلها، لأن بعض الناس يقبل هذا ويمثل، حصل لبعض الناس سجد عليها واستحبها وصاح. قل ولا فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق، مع أن بيت الخالق جل وعلا الذي هو الكعبة لا يجوز أن يمسح إلا ما جاء الشرع به، مثل الركن اليماني والحجر الأسود فقط، هذا الذي يمسح، بقي لا يجوز مسحه، لا يجوز أنه يتعلق به كما يفعله الناس الآن مقام إبراهيم ولا غيره. مثل هذا من المحرمات الكبيرة التي يجب أن يمنع الناس منها منعا باتا. إن الشرع لا يجوز أن يزيد عليه الإنسان ولا ينقص منه شيء. قوله وهذا كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عمل إلا به. وتسبق عن تحقيق التوحيد وش معناه، يكون التوحيد خالصا لله جل وعلا وحده، ليس فيه دخل ولا فيه من الشوائب شيء الذي يشوبه إله غير الله فهو باطل. والقلوب يجب أن تكون متعلقة عبادة واستعانة واستغاثة ورجاء وخوف لخالقها وباريها جل وعلا. وإذا انصرفت القلوب عن هذا لزم الشرك ولزم الضلال والعذاب، نسأل الله العافية، ورجاء وخوف وإجلالا. نعم. أحسن الله إليك. فتأمل أول الكلام وآخرة، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أو وليا، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو نحوه أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان. وتأمل كلامه في اللات والعزى ومنات، وما ذكر بعده، يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى. يعني وتأمل كلامه، واضح كلامه الحمد لله. تأمل كلامه أوله وآخرة في من دعا نبيا أوليا مثل علي، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو نحو ذلك، أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، هل يكون هذا إلا في معين؟ يعني وإن كان الكلام عام فإنه لا بد أن يكون في معين. وهذا كله رد على قولهم إن شيخ الإسلام لا يكفر المعين ولا يجوز تكفير المعين، وهذه يعني الحجة التي يحتجوا بها على الشيخ رحمه الله، يعني هم يتعلقون بما يعملون ويبررون أفعالهم بأن يشبهوا على الناس بأمور ليست صحيحة لتعلقهم بكلامه، وكلامه خلاف ما يقولون. وقوله وتأمل كلامه في اللات والعزى ومنات، وذكر بعده تبين لك الأمر إن شاء الله، إنه يقول إنهم كانوا يدعون العزى لطلب الشفاعة فقط، أو لأنهم يزعمون أنها تتصرف مع الله، وهكذا المشركون كلهم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويبغضون لمنتقص معبودهم من المشائخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين، وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده، وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى. وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله فصلا طويلا في تقرير هذا الشرك الأكبر. هذا يعني كلام ابن القيم، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل يعني مدارج السالكين في باب التوبة: أما الشرك النوعان، يعني الذنوب كلها تنقسم إلى قسمين، يعني الشرك نوعان أكبر وأصغر، والنفاق نوعان أكبر وأصغر، والكفر نوعان أكبر وأصغر، وأكذا فيها، لأن الله جل وعلا بين حكم الشرك الأكبر أنه إذا مات عليه الإنسان أنه خالد في النار، ومع ذاه جعل ذلك جل وعلا تحت مشيئته، إن شاء غفر وعفى بدون عقاب، وإن شاء عاقب، ثم يكون مآله إلى الجنة، يعني إذا مات على الإسلام، إذا مات مرتدا أو كافرا فهو في النار دائما أبدا. ثم كذلك النفاق وكذلك المعاصي كلها، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال جل وعلا: إلا اللمم، اللمم يعني الصغائر التي يلم بها الإنسان، فهذه يعفى عنها، الله يعفو عنها إذا اجتنبت الكبائر وتكفرها الحسنات، إلا أن يصر الإنسان عليها. الإصرار كما جاء عن ابن عباس: الإصرار على الصغائر تجعلها كبائر. الإصرار لا يجوز الإنسان أن يصر على ذنب وإن كان صغيرا، أما إنه يلم به أحيانا ويدخل به أحيانا، هذا ما لا يسلم منه أحد. الله غفور رحيم جل وعلا، ولا بد أن تظهر آثار صفاته وأسمائه على عباده، هو غفور تواب رحيم رؤوف. في الحكم ند، الحكم والشرع والفصل بين الخلق، فلا يجوز أن يكون هذا إلا لله جل وعلا. إذا جعل الإنسان مثلا شيء هو الذي يحكم بين الناس في القانون والأوضاع التي يضعونها تحكم بين الناس، فهذا أيضا من الشرك، الشرك بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا له الحكم وله العبادة وله جل وعلا التوحد والتفرد في الكمال كله وفي الخلق والإيجاد والتصرف، تعالى الله وتقدس. وكذلك يقول: أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، يعني الحب، لأن هذا هو الذي وقع، وإلا ما يلزم منه الحب فقط. وإذا كان لله ندا في الخلق أو ندا مثلا في التصرف أو ندا في الحكم، فهذا منه، ما يكفي في المحبة فقط، ولكن المحبة هي التي وقع فيها كثير من الناس، حيث أنهم صاروا يعظمون المخلوق تعظيم تأله وعبادة، ما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كما يحبون الله. فصير محبتهم لهم كمحبة الله جل وعلا، وهذا من الشرك الأكبر. وقوله: وهو وقول بل أكثرهم يحبون آلهتهم أكثر من محبة الله. آلهتهم يعني تختلف الآلهة، ولكن الغالب أنها قبور، ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. يعني إذا سب رب العالمين جل وعلا قد لا يغضب، أما إذا قيل إن شيخك إنه ما يتصرف ولا يعرف شيء ولا يملك شيء يغضبون غضب شديد، ويكادون يسطون بالذين يدعونهم إلى التوحيد. وتعرف في وجوههم المنكر إذا دعا أحد إلى توحيد الله جل وعلا. ويقول ترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له، يعني دائما يذكره ولا يذكر الله إلا قليلا. هذا معناه أنه صار يعبد المخلوق، هذا المخلوق، واستولى عليه، استولى قلبه على حبه وعبادته، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله. جمال ليس هناك باب إلى الله الحاجة، لا عبادته، عبادة الله جل وعلا. أما الخلق مخلوق إن يكون باب حاجة فهذا كفر بالله جل وعلا. قل هذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، توارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم. الغالب أن آلهتهم يعني المتأخرين خصوصا القبور المقبورين، وقد يكون حتى حيا يعظمونه كتعظيم الله جل وعلا. وقال تعالى حاكيا عن أسلف هؤلاء: ألا لله الدين الخالص الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه طريقة المشركين القدامى، أما المتأخرون فهم لا يقولون ذلك بل يعبدونه بدون أن يقول نتخذه إلى الله زلفى، بل يطلبون منه رأسا، يطلبون منه النفع ودفع الضر والنصر على العدو، وقد يكون مثلا طلبا لكشف المرض وإزالته والنصر على العدو. وقوله وما أعز من يتخلص من هذا، يعني عزيز النادر القليل جدا تخلص من هذا، يعني أنه لا يسلم الإنسان من تعظيم المخلوق. فتعظيم يجب أن يكون لله وحده، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يعني الذي ينكر الشرك يعادى ويرمى كما فعلوا مع الشيخ رحمه الله الإسلام، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه عانى من هؤلاء أشد المعاناة، يرونه من كل جانب ويغرون الناس به ويحثون على قتله ويكتبون إلى الأمصار أنه قل كذا ويعمل كذا، مع أنه أحيانا يكذبون الكذب الصريح، ثم قالوا إنه يقول لو أستطيع أن أخذ ميزاب الكعبة أخذته وجعلت بدله خشب، ولو أستطيع أن أهد قبة الرسول لهددتها، وأشياء كثيرة يكذبون عليه على الشيخ ليغروا الناس به، فهم يعادونه أشد المعاداة لأنه قام بالأمر بالتوحيد عبادة الله وحده وأنكر الشرك. قل والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، آلهتهم من أي شيء اتخذوه سواء من البشر ولا من غيرها، وهذا عين الشرك إذن اتخاذ الشفاعة يقول إنه عين الشرك، فهو شرك المشركين حقيقة. كونه مثلا يقول اشفع لي يا فلان أو ذا فهو شرك صريح. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له لله جل وعلا. ثم ذكر فصلا طويلا في ذكر الشرك، الشرك الأكبر. نعم أحسن الله إليك. ولكن تأمل قوله: وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. يتبين لك بطلان الشبهة التي أتى بها الملحد وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. وذكر في آخر هذا الفصل، أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر، الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، إلى قوله: إلا لمن أذن له، وتكلم عليها، ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا إرثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه، إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه، وقع فيه وأقره، وهو الذي لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنتقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا، والمنكر معروفا، والبدعة سنة، والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدأ بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان. ولكن يقول، تأمل قوله إلى آخر هذا مرة، ولكن يقول: وسيأتي، ثم قال وذكر في آخر هذا الفصل، عن الفصل الأول الشرك الأكبر، الآية في سورة سبأ: ويدعو الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما له فيها من شرك وما له من دون من ولا وما له منهم. أولا لا يملكون شيء، الثاني لا يشاركون المالك بشيء، الثالث لا يعاونون المالك بشيء، الرابع ليس لهم شفاعة. فإذن ما بقي شيء، فهذه مثل ما قال إنها تقلع شجرة الشرك من عروقها، من القلوب، ولكن لمن فهمها وعمل بها. ثم قال: القرآن مملوء من مثل هذه الآية، القرآن فيه كثير من هذه، من مثل هذه الآية، كلها تبطل الشرك و تبين أن المخلوق ليس له مع الله شيء، وأن الشفاعة التي يتعلقون بها كلها لله جل وعلا. يقول: ثم قال: القرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، يعني تحت مفهوم، تحت القرآن، الواقع الذي هو فيه ما يشعر أنه داخل فيه. ويقول: ويظنه في قوم قد كانوا فزالوا انتهوا. ولهذا يقولون: إذا استدل عليهم كيف تستدلون علينا بآيات نزلت في المشركين ونحن نقول لا إله إلا الله؟ أو يقولون لا إله إلا الله ويزعمون أن الذي يقول لا إله إلا الله خلاص أنه يكون خالص التوحيد وأنه مسلم حقا، وهم في الواقع ما يعرفون معنى لا إله إلا الله، يقولونها يكون قولهم إياها مثل الذي يهلو أو مثل الذي يتكلم وهو سكران أو وهو نائم، ما يفيد شيء ولا ينفع. لأن المقصود بالكلام الفهم والعمل، أن يفهم الكلام ويعمل به. لو مثلا جاءنا إنسان أعجمي معه سيارة، فقال له رجل وما يعرف لغة ما يعرفها، قال له رجل ناخذ سيارتك بعشرة ريال، يقول البيع يظن أنه يكون مئة ألف ولا مئة، فباع يكون البيع صحيح والكلام صحيح باطل، كله باطل، لأنه يعني لا بد من الفهم، لا بد من الفهم سواء في المعاملات ولا في العقود ولا في غيرها، أن يفهم المراد. فإذا كان يقول لا إله إلا الله ولو لا يفهم معناها ما يستفيد شيء، لا بد، والكفار يعلمون ذلك. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، قال الحاضرون من الكافرين أترغب عمن عبد المطلب في ايش معنى أترغب عمن؟ يعني معنى أنه إذا قال لا إله إلا الله انتقل من ملة الشرك إلى ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى ملة التوحيد، هذا يدل على أنهم يفهمون المعنى، وأن المعنى هو المقصود ليس المقصود مجرد اللفظ. يقول وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، يعني كونه لا ينزل الخطاب على الواقع هو الذي يحول بين القلب وبين الفهم، فالقرآن نزل للحكم بين الناس إلى يوم القيامة، ما هو في ناس كانوا فبانوا انتهوا، لا بد من الفهم فهمه. يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لأن الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يدري، لا بد من معرفة الشر الاجتنابي، ما هو لأن الشر فيه خير، لا خير في الشر، ولكن الذي لا يعرفه قد يقع فيه وهو لا يدري. لهذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، هذا في الواقع من الفكر. كل هذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وهو لا يدري، أو أقره أو لم ينكره، يعني لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية. قل فتنتقض عرى الإسلام عروة عروة ويعود المعروف منكرا، والمنكر معروف لأن الإنسان قد مثلا يألف شيئا فيكون هو المعروف عنده الذي يجب أن يكون هو الحق، وقد مثلا لا يعرف الشيء فينكره وإن كان حقا، هذا شيء واضح. والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان والتوحيد، يعني إذا صار يتبع الحق لأنه ترك ما عليه أكثر الناس كفروا وحلوا دمه وماله، كما كفروا شيخ الإسلام حتى كفروا تيمية وحكموا عليه بالقتل، ما حكم عليه القاضي المالكي. ويبدع الإنسان بمجرد بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من العجائب، يعني مفارقة الأهوى والبدع، من له بصيرة وقلب حي يرى ذلك في الناس، يعني إذا تأمل ذلك وجده في الناس، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، هذا الفصل تابع لكلام ابن القيم. نعم. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله،

هو الذي يكون للإنسان، يقول وكلتك على كذا وكذا، ويجب أن يكون الاعتماد على الله بهذا ما هو على المخلوق. أما التوكل فلا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، لا يكون على مخلوق أصلا. وقوله ولولا أنت لم يكن كذا، يعني نسبة الأمور، إضافة نسبة الأمور إلى أسبابها، أن تضاف إلى أسبابها، فهذا من الشرك. ولولا أني صرت حذر لوقعت في الصدام، أو وقعت لولا كذا، لو قال أن السيارة فيها كذا وفيها كذا ما صار كذا، هذا كله من الشرك، الشرك الأصغر، شرك الألفاظ التي يجب الإنسان أن يجتنبها. يعني كل إضافة الفعل الذي يقع، إضافته إلى السبب، إلى سببه، السبب الذي جعله الله له سبب، هذا من هذا النوع، لولا كذا لصار كذا. يجب أن يكون الأمر كله لله، لأن المتصرف في الكون كله هو الله، وكونه أوجد أسباب، الأسباب لا تستقل، وليست الأسباب هي اللي تفعل، ولكن هو الذي أوجدها جل وعلا، فيجب أن يضاف إلى الله جل وعلا. الله سلمنا من هذا. ثم يقول وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، يعني بحسب ما يقوم بقلبه، قد يكون يعني صورته شرك أصغر وهو أكبر للمقاصد. مثال ذلك أن الإنسان مثلا قد يكون له معظم، شيخ ولا إنسان، فيطلب منه تتجه إليه اليمين، فيقال له احلف بالله فيحلف، وإذا قيل له احلف بالشيخ أبى، كل ما يحلف، هذا ليس من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأكبر، لأنه جعل يعني جعل شيخ الشيخ اللي هو أمر يحلف به أعظم من الله، يعني معناه أنه قد يعاقبه إذا كان كاذب، بل قل أنه يعاقبه أو أنه يعظمه أكثر من تعظيم الله. ثم قال من أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ، هذا ليس من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأكبر. السجود عبادة يجب أن تكون لله وحده، ولا أحد يسجد، ولا أحد يجوز أن يسجد لمخلوق أصلا. والسجود ليس فيه مثل ما يقولون سجود التحية، في سجود تحية ما في سجود تحية، السجود كله يجب أن يكون لله، فهو عبادة خالصة لله، يجب أن تخلص لله. ومن السجود الركوع والانحناء، كونه ينحني برأسه أو أمام مخلوق، هذا لا يجوز، إن هذا نوع من السجود. الله جل وعلا قولوا لبني إسرائيل قل ندخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وبمعنى يضعون جباههم على الأرض ويدخلون، هذا لا يمكن، ولكنهم ينحنون يركعون ويدخلون، فالركوع يسمى سجود، فالانحناء لا يجوز أن يكون إلا لله، لا يجوز أن يكون لمخلوق أصلا، وهو نوع من أنواع السجود. من الأمور الظريفة ما وقع للباقلاني رحمه الله، الباقلاني من عقلاء الناس، يعني الناس عاقل ومفكر وعنده علم، وإن كان هو أشعري، ولكن الأشاعرة القدامى الذين ما هم مثل الأشعرية المتأخرة، أرسله الخليفة في حاجة إلى ملك الروم، ملك النصارى، فقيل له سيأتيك رجل مسلم لا يسجد لك. فقال سوف أجعله يسجد لي وهو راغب. فسوى مجلسه اللي يجلس فيه، جعل فيه قاطع من خشب وجعل فيه باب صغير، حيث الذي يدخل عليه لا بد أن يدخل وهو راكع. لما نظر جاء النظر فكر عرف المكيدة، ففتح الباب وألقاه دبره ودخل. لما دخل وإذا عنده كبار القساوسة اثنين، أراد أن يغيظهم، التفت على واحد منهم وقال كيف حالك، كيف أولادك؟ فغضب قال أنا لي أولاد، أنا لي أولاد. قال عجبا لكم يا النصارى، تضيفون الولد إلى الله وتتنزهون أنتم من الولد. صار يضطرب. قال له الآخر أنتم زوجة نبيكم رميت بالفجور. فقال هما اثنتان رميت بالفجور كذبا، ولكن إحداهما جاءت بولد والأخرى جاءت بولد تحمله والأخرى لم تأتي بشيء. فالتفت إليهم الملك قال لا تخدموه. المقصود يعني إن الركوع نوع من السجود، هذا اقتنع بأنه كان يركع، ولكن أبطل الله كيده، يكون الرجل يعرف يعني مكيدتهم. فالمقصود يقول إن السجود الشيخ المريد، وش المريد؟ سجود المريد للشيخ. المريد عندهم التلميذ، تلميذه الذي يتعلم يسمونه مريد، مريد للشيخ كأنه. فهذه اصطلاح، اصطلاح صوفي عندهم. يقول ومن أنواع التوبة، ومن أنواعه التوبة. التوبة لا يجوز أن تكون إلا لله، الله هو الذي يتاب إليه. إذا تاب الإنسان المخلوق فهذا المكروه لا يكون عبادة، ولكن الوفى به، إذا نذر طاعة يجب عليه أن يفي، وإن نذر معصية لا يجوز، لا يجوز أن يفي. وكذلك يقول التوكل على الله على غير الله من الشرك، والعمل لغير الله مطلقا لا يجوز أن يكون لمخلوق، يجب أن يكون العمل الذي يرجى به الخير ودفع الشر يجب أن يكون لله وحده جل وعلا، والإنابة والخضوع والذل لغير الله. الإنسان المسلم يجب أن يكون عزيزا، عزيزا بطاعة الله، لا يذل لمخلوق، ولكن كونه مثلا يظلم، وقد يكون مثلا يذل خوفا من العذاب والأذى، وهو ذله ليس ذل عبادة، ذل للألم الذي يوقعه هذا الظالم، فيذل له وهو قلبه يلعنه، مثل هذا ليس عبادة، لأن الذل يقتضي التعظيم، فالذي يذل بلا تعظيم لا يكون عبادة. والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره. ثم كذلك يعني هذه الأمور التي هذه أمثلة، فكل هذه من الشرك، من أنواع الشرك. ثم في النهاية يقول لله در إبراهيم عليه السلام حيث يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني أنه هو خليل الرحمن خاف أن يقع في عبادة الأصنام. نعم. صارت معكوسة، لأن زيارة القبور شرعت لأجل التذكر والإحسان إلى الميت، أن يتذكر الزائر أنه سوف يكون إلى المقبرة مع هؤلاء، فيجتهد يجتهد بالعمل ويكتسب الخير لنفسه، هذا تذكر، فهو عظة يتعظ بهذا ويجتهد. الثاني أنه يدعو للأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم، يقول في السلام: السلام عليكم أهل القبور من المسلمين مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيسأل لهم العافية ويدعو لهم، فهذا مشروع. لكن يقول هؤلاء عكسوه، صاروا يأتون إلى القبور ليدعوا أصحابها، أو يأتون ليتعبدوا عندها ويقولون إن الدعاء يقبل عند القبور. هذه بدعة، فهذه من البدع، وتدخل إما في الشرك أو في وسائله، في وسائل الشرك. يقول: والميت محتاج إلى أن يدعى له ولا يدعى هو، وإنما بحاجة، لأن عمله قد انقطع، وإذا جاءته دعوة من أخيه المسلم يفرح بها وتكون عنده لها مقام عظيم، لأنها من عام تكون من حسناته، وربما تقبل الدعوة ما يخفف عنها ويزاد في حسناته. وكذلك يقول إنه وقد تنقل أن هؤلاء إذا نهوا عن الشرك قالوا: أنكم تتنقصون الصالحين. تنقصون الصالحين يعني يتب منه. وقاتله وعاداه، وآخر ما صرح به قوله آنفا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، إلى آخره انتهى. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد؟ والواقع أن المشركين الذين ما يفهمون الكلام ولا يريدون أن يفهموا الكلام، ما يريدون، وإنما يريدون يتعلقوا بمقصودهم، ولهذا يحتجوا بهذا الكلام على أن دعاء الأموات إنها ليست من الشرك الأكبر، وإنما هي من الأصغر، يقول ابن القيم: فصل. وأما الشرك الأصغر إلى آخره، هو خلط بين الشرك الأصغر والأكبر في هذا الفصل كما هو معروف. فاحتجوا بأن بما ذكر أنه من الشرك الأكبر، قالوا أنه ذكره في الفصل الذي يقول أنه شرك أصغر. هذا واضح، لا إشكال فيه عند هؤلاء. فالمقصود يعني أن هؤلاء ما يريدون الحق، وإنما يريدون التمسك بما هم عليه، فيحتجون بالشبه والأمور التي قد يكون لهم فيها شيء من نوع التعلق، وإلا إذا فهمت وعلمت وميز بين الحق والباطل، أو ميز بين الأكبر والأصغر في مثل هذا، زال الاشتباه نهائيا ويصبح ليس لهم فيه حجة. ولكن يحتاج للإنسان أنه يتجرد إلى طلب الحق، ويسأل ربه جل وعلا قبوله، ويسأل ربه أن يريه إياه حقا والباطل باطلا، ويرزقه اجتنابه. الأمر بيد الله، أما إذا أراد الله إضلال الإنسان فلا حيلة فيه. ونعم. ولكن تأمل قوله: أرشدك الله، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين، إلى آخره انتهى. وتأمل إنه لا بد من معاداة المشركين، أما موافقتهم ومسالمتهم هذه لا تليق بالمسلم، ولا تجعل المسلم موحدا، إنه لا بد من معاداة الباطل، لا بد من بغضه، معاداته وتركه. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا من أصل الخلقة أنه لما عصى آدم عصى ربه جل وعلا في الجنة، قال له خاطبه وذريته الذين اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من هم العدو؟ بعضهم لبعض بنو آدم، لا بد أن يكون بعضهم لبعض عدو، وإلا وقوله في هذا الكفر الفصل الذي ذكره أنه يعني بين ابن القيم ووضح قال إن هذا شرك ما ينجو وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، صرح قال إنه الأكبر كيف يتعلقون به يقولون أصلا إلا من عاد المشركين. نعم أحسن الله إليك. وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر، فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ يعني فكيف هذا في ذكره في الإقناع في باب المرتد، يقول ذكر الشيخ تقي الدين قال إن من دعا علي ابن أبي طالب فهو كافر، يعني من دعاه لنفع جلب نفع أو دفع ضر يعني تأله فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، يعني الذي يشك في كفر المشرك الكافر الصريح الظاهر يكون كافرا. فإذا كان هذا حال من شك في كفره عداوته له ومقته له فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ أقصد بهذا أن الذين في وقته في وقت الشيخ يعبدون القبور ويعبدون غيرها ويقولون أنهم من الأولياء ولا يعادونهم أنهم أعظم من هذا فهم مشركون، يجب معاداتهم، يجب أنه يكفر بهم، والذي يشك في ذلك يكون حكمه حكم من لم يكفر. ولهذا قال فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له فكيف بمن يعتقد أنه مسلم، بل قد يعتقدون أنه ولي ما ذكر في تاج وشمسان جاهلية، لهذا لم يعرف معنى القرآن وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن نتبع الهدى معك الآية. يعني هذا مثل ما مضى قلنا لا بد من تمييز الإنسان، تمييز الإنسان تمييز الحق من الباطل، ولا بد من معرفة الإنسان للحق ثم العمل به ثم بغض الباطل وأهله ومزاولتهم ومعاداتهم. أما الذي يلتبس عليه الأمر ويصبح الباطل عنده حقا ثم يتبعه وقد لا يبالي أيضا، وإن كان لا يتبعه لا يبالي بما كونه يصاحبه ويعامله ويجالسه ويآكله، هذا أنه ما عرف التوحيد في الواقع هو على خطر عظيم، قد يكون خارجا من الدين الإسلامي نسأل الله. وكذلك يقول أن مثل هذا جاء في قول الله جل وعلا وقالوا إن نتبع الهدى ما كانوا تخطف من أرضنا، يعني أنهم يقولون لو نترك مثل هذا الأمر قطعت أرزاقنا، إننا نتعامل معهم و يكون ذلك هو طريق رزقنا، فالرزق بيد الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان مخلصا لله جل وعلا رزقه من حيث يحتسب، ولكن قد يبتلى الإنسان، قد يبتلى حتى يظهر الأمر جليا للناس، فابتليه الله جل وعلا بما يكون في نظره أنه لا يجوز. فإذا كان هذا مثل قول الله جل وعلا في من تعذر عن التبيين والعمل والتوحيد إن هذا الذي وقالوا إن نتبع الهدى ما كانوا تغطى من أرضنا، يعني أنهم قالوا نخاف من الناس لو نؤمن خفنا أن الناس يقتلوننا أو يمنعونا. وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب، كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه، خطت بيده، يقول خطه بيده يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأقطار، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم كذا وكذا. فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أيضا يصفهم بالشرك ومخالطتهم للحاجة؟ وما هو يخالطهم للحاجة. وما أحسن قول أصدق القائلين: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقوله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هو الكلام في أهل حريملة حينما ارتدوا وقتلوا من قتلوا من الموحدين وطردوهم وعادوهم، ثم معهم أخوه يعني هو الذي كتب الكتاب بخطه وأرسله إليه، يعني يصوبهم في ذلك، أخو سليمان، والله أعلم الوضع، قال إنه رجع وإنه تاب، الله أعلم. ورسالته موجودة، هذه اللي كتب في خطه يقول الشيخ: وجاءتكم، وهو يقرر يعني ويحسن ما هم عليه، ويقول إنهم من الأمة المسلمة، لأنهم يصلون وعندهم أوقاف وعندهم كذا وكذا إلى آخره. فالمقصود يعني أن هؤلاء ارتدوا وخرج الأمر ظاهر منهم حيث قتلوا أهل التوحيد اللي معهم اللي عندهم، ومن جملة الأمة التي هي من خير الأمم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. مع أن إيش؟ اعتماد. لا لا، اعتماد على إيش؟ على صفة؟ صفة الخالق؟ إيه؟ لا، والاعتماد على قدرة الله جل وعلا ما فينا يعني، ما فينا يعني اعتماد على قدرة الله. يكون لا، ما في نهي عن هذا. إذا اعتمد الإنسان على قدرة ربه جل وعلا وتوكل عليه فهذا مطلوب، هذا من المطلوب. شلون لا، ما هو بيعتمد، لا يدعو الصفة، لا يدعوها، الصفة ما تدعى. ما يقول يا رحمة الله يا حي.